دي في المعنويات وفي القيم يقول ايه؟ انزل من السماء ماء فسالت اودية بقدرها. الاودية نحن نعرفها انها المكان المنحصر بين جبلين، والمنحصر بين جبلين اذا نزلت الامطار على الاعالي تنحدر الى الاسفل وتسير في الايه؟ في الوديان. الوديان دي عادة اللي تبقى محل الايه؟ الخصب، لان الغريان اللي بينزل من الجبال بتاع يترسب وتبقى مثلا تربة خصبة لينة يطلع فيها الايه؟ الزرع. كل واد من الوديان يأخذ على قدر سعته، والباقي لما يمتلئ الوادي كده ويصير يوم يجري على حته تانية يشوف له مسلك تاني. فسالت أودية بقدرها، ذلك مظهر كان مألوفا في الجزيرة. ساعة يجي السيل الأودية ايه؟ تمتلئ ماء، وكل وادي ياخد على ايه؟ على قدر. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، فاحتمل السيل زبدا رابيا. احتمل السيل زبدا، ما بتشوفوش اللي احنا نقول عليه الريم يطفو على ايه؟ وبعد ذلك ماذا يحدث لهذا الريم؟ يتجمع كده ويطفو وبعدين يجي على ايه؟ على جنب كده. انت ما خدتلكش، ما عمركش شفت قدر مثلا بتفور فيه لحمه او بتفور فيه اي حاجه، ما انت تلتفت تلاقي فيه الريم طلع. الريم دي اشياء خارجة عن عنصر الشيء الموجود في القدر، فاذا ما جاءت حرارة النار طلعته وطفته على الوش، اما انك انت تسرع وتطلعه كده بره او تصيبه. تلتفت تلاقي جه في الجوانب في الجوانب كده، وبعدين جه على اطراف القدر وجمد وانتهت المسألة. الله، طب ومين جاي الزبد ده؟ جاي من ايه؟ أم قال لك ايه؟ لأن الأرض فيها أشياء كثيرة، هذه الأشياء الكثيرة جذور نبات وأشياء مش حاجات من الحاجات دي، وشيء يجيب الهواء من هنا ومن الهواء ومن يتخلل مسمها. هذه الأشياء إذا وجدت في المسام وجاءت البذور الصغيرة علشان تعمل جذور صغير، الجذور ده عايز يتغذى ولا ما يتغذاش؟ تقول لو جت حاجة من ديا عند الجزير تحوشه ما ياخدش غذاء، واحنا عايزين نخليه ياخد ايه؟ غذاء. يوم ربنا ساعة ما ينزل الماء قبل الماء ما يروح علشان النبات ويزود له العناصر، نعمل ايه؟ نخلي الزبد ده يضيع، يروح نازل المطر من دول غسل التربة كلها، غسل الجبل، ونطلع الاشياء دي كلها الغساء ده، وهو عامله كده على الايه؟ طافي. ساعة ما يطفو ايه؟ اياك ان تفهم ان ذلك علو، ده علو لينتهي. كذلك فورات الباطل، كذلك فورات ايه؟ الباطل. اوعى تفتكر ان الزبد ده لما جه من فوق الريم، اوعى تفتكر ان الريم لما جه فوق القدر ان دي ايه؟ علو على ما في القدر. لا لا، ده ذلك تطهير لما في القدر، وهيطلع كله زبد يروح انتهى. الله، فربنا جابها من المثل ده. انزل من السماء ايه؟ ماء فسالت اودية بقدرها، فاحتمل السيل زبدا راضيا، متختخ كده خلاص. ادي المسألة وشفناها وعرفناها وعرفوها كل حاجة. وان لم تذهب بمضي المدة وعمايل حركة الماء من التموجية دي، الموج ده حكم له مهمة روخر، ساعة ما يعمل كده معناها بينظر. اذا قف على شاطئ اي بحر، وبعد ذلك انظر الى الاشياء القذرة اللي تلقى في البحر، تلتفت تلاقي بعد مدة طلعت على فين؟ على الشط كده. وما يعلم جنود ربك الا هو. نعم، تلتفت تلاقيها كده كده كده كده كده كده طلعت على الشط. بعدين طلعت على الشط ياخدوها الجماعة اللي بينظفوا الشط، يحرقوها يودوها في داهية، اي حاجة. والا ازاي كان يصول المية دي؟

جزئيات في الكون ما عرفناهاش الا بعدين، انما اللي خالق الكون هو اللي بيتكلم، فهو اللي خالق المسائل وعارفها. طيب احنا بنقول سيروا على، لان من كل فاهمين ان الارض دي احنا اللي عليها وخلاص. وبعدين بقى تبني بعد بقى العلم ما خد حظه بقى في طموحه، عرفنا ان الارض دي لولا وجود الهواء فيها ما تصلحش للحياه، ولذلك الارض لما بتدور الهواء اللي حواليها وياها اسمه الغلاف الايه؟ الله. اذا الغلاف الجوي ده من ضمن الارض ولا لا؟ طب والغلاف الجوي امتداده ايه؟ كتير قوي. يبقى انا لما اكون بسير بسير على الارض، ما دام الغلاف الجوي على الارض هو مين؟ فوق الغلاف الجوي. انما اللي ساير على اليابسه وبعدين الغلاف الجوي لسه فوقه، يبقى ساير فيها ولا عليها؟ يبقى ساير فين؟ يبقى ساير فين؟ ساير فيه. ادي واحده. وما دام المساله سنن تقدمت واشياء، ويريد الله منا ان نعتبر السنن المتقدمه، وبعدين يقول سيروا في الارض، نسير فيها بايه؟ ام قال لك اما ان تسير كده بالانتقال او تسير بالافكار. لان طب واحد ما يقدرش يمشي ولا يعمل، الرحاله هم اللي بيروحوا، الرحالة اللي مثل النزل في جنوب الجزيرة وشافوا وادي الأحقاف وشافوا العمليات، وبعد ذلك وجدوا أن عاصفة رمل واحدة تطور قافلة بتمامها. عاصفة رمل تيجي في الهلاك تروح عاملة ايه؟ مغطية قافلة بتمامها، عاصفة واحدة. يقول له الله، اذا فما دامت عاصفة واحدة بتطمر قافلة، كم من العواصف مر في هذه القرون؟ اذا ففي اشياء جت عواصف ودارتها من الاصل. يبقى لما يجي ربنا يقول لنا ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، ان لم يخلق مثلها في البلاد، يبقى عجيبه فيها اكثر من العجيبه اللي قالها وفرعون ذي الاوتاد. هو قال على ذلك لم يخلق ايه؟ يبقى متفوقه عن حضاره مين؟ عن حضارة مصر القديمة. طب هي فين دلوقتي؟ نقول شوف بقى، ما دام الرمال بتيجي في عصفة واحدة بتطمر القافلة، كم عصفة مرت على البلاد دي؟ ولذلك تجد أننا لا نزال جميعا إلى الآن حين نريد أن ننقب عن آثار لازم نفحص تحت الأرض. ليه؟ ما هي كانت فوق الأرض هي. إيه اللي جرى؟ اتغطى وتتغطى وتتغطى، ده انت تغيب عن بيتك شهرا واحدا فتاتي تلاقي ملي متر من التراب الناعم مغطي مع انك ساكك شبابيك وناس بيضب من الكتابات البسيطه دي. طب لو غبت سنه يطلعوا قد ايه؟ لو غبت سنتين، لو غبت ثلاثه، مع ان الشبابيك ايه؟ ويقعد يحكموها ويجيبوا كاوتش حواليه مش عارف الايه البتاع انما على ايه؟ على مين؟ تيجي غبار ناعم كده يروح ناعم. الله، اذا كانت دي بتحصل كده يبقى الحته اللي فيها اعاصير رمليه تطمر ولا ما تطمرش؟ يبقى اذا لما تيجي تنقب عن اثار تعمل ايه؟ تفحص فلسطين في الارض، شوفوا. فانظروا كيف كان عاقبه المكذبين. ايه يعني عاقبه المكذبين؟ قال لك حين تكون امه تحضرت الحضاره الكبيره دي اللي ربنا لك بنقول عليها التي لم يخلق مثلها في البلاد، مثلا وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ايه؟ بالاوتاد. ام قال لك اللي بيعمل حضارات دي ده ما يقدرش من ضمن الحضاره دي يعمل لها اللي يكون ايه؟ بتتخذ ازاي حضارات الواسعه دي؟ ده لازم بقوه اعلى منها بقى، لازم بقوة أعلى منها. الحضارات اللي عملت الأشياء دي ما تقدرش تحتفظ إنها تظل؟ قال لك تبقى جت قوة إيه؟ أعلى منها. تبقى جت قوة أعلى منها، يبقى إذا نصدق تلك عاقبة المكذبين. ولذلك سورة الفجر لما جت تعرضت غليا، وقال وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد. خلاص؟ فأكثروا فيها الفساد

حاشا لله. يبقى ان نظرت اليه هو فاعلم انه ذهب لخير مما ترك. فما تزعلش عليه ده. تزعل عليه ليه؟ ده انت تفرح له. ليه؟ ام قال لك لان ندمت الغاية حتصل الى هذه المسألة. يبقى هو ربنا اكتصر له مسافة الحياة ولا لا؟ ندمت الغاية ان يصل الى رحمة الله والى حياة عند الله، بمعنى الحياة عند الله. ده احنا لما بنكون في الغايات الدنيوية ونريد ان نذهب الى مكان نصر ممن يعجل لنا بالزمن لنصل الى هذا المكان. بدل ما اروح اسكندريه ماشي نفسي اروح راكب حصان، وبدل ما اروح راكب حصان نفسي اروح راكب ايه؟ سياره. ولما اروح سياره المتربع او لك مركب طياره. الله. فاذا كانت الغايه المرضيه في النفس وبعد ذلك يجيء لك حدث يقرب لك المسافه من الغايه، تبقى انت تزعل ليه؟ تزعل عليه ليه؟ واحد هيروح كده ومات ايه؟ يبقى اختصر له المسافه ولا لا؟ يبقى اذا ما دمت تعرف الغاية يبقى لازم ايه؟ تعرف ان اللي وصلك للغاية اول يبقى ده خير ولا مش خير؟ طب وانظر الى ما خلف، هذا ما ذهب اليه، واللي خلفه ايه؟ اياك ان تقول ان هو حرم قوته في نصرة الحق. لا، ده قوة تانية لكثير اكثر منهم للحق. لان الواحد لما يعرف كده ان انسان كده راح باع نفسه كده، ده لازم يعرف ان الغاية ايه؟ الغاية ان ايه اللي يضحي بنفسه كده ويموت؟ ان ده يعمل ايه في اللي يشجع الغير. ولذلك كان رسول صلى الله عليه وسلم في المعركة بدر يقدم اهله، يقدم اهله. ليه؟ لانه فاهم انه ان قتل الى اين يذهب؟ يبقى بيحب اهله ولا لا؟ بس بيحبهم الحب هو. ما هي برضه الناس هنا بتحب اهلها، بس الحب اللي هو ايه؟ بيحب. ولا تهنوا ولا تحزنوا، او لا تحزنوا على ما فاتكم من الغنائم، او لا تحزنوا على ما فاتكم من الايه؟ من النصر. كل ده انتم الاعلون، انتم الاعلون. ولذلك جاء مصداق ذلك حينما نادى ابو سفيان فقال اعلوا هبل، اعلوا الههم، يعني بقى عالي. فقال الرسول لاصحابه الا تردون عليهم؟ قالوا بماذا نرد؟ قال قولوا لهم الله اعلى واجل. والى لقاء اخر.